نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى طيب، هذا فيه إثبات هذه الصفة لله تعالى، فإنه جل وعلا طيب كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله، وليس كمثله شيء. وكونه جل في علاه طيب فهو طيب في ذاته، وطيب في افعاله، وطيب في اسمائه، وطيب في صفاته سبحانه وتعالى. اذن هذا المقطع من الحديث فيه اثبات هذه الصفه لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا ما يعرف عند أهل العلم بنفي القبول، لا يقبل إلا طيبا، هذا يعرف عند أهل العلم بنفي القبول. ونفي القبول تجدونه في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قوله عليه الصلاة والسلام أتى عرافا كاذبا فصدقه لا يقبل الله له صلاة 40 يوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله له صلاة 40 يوما جاء لك القبول. ومن ذلك كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في أحاديث كثيرة جاء فيها نفي الخمر. ومن ذلك هذا الحديث الذي نحن بصدده إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ونفي القبول في هذه الأحاديث وغيرها قلنا لا بد أن يضبط، لا بد أن نعرف القاعدة في الباب وضابط ذلك. ولذلك قال أهل العلم نفي القبول وارد في الأحاديث على معنيين. على معنيين، المعنى الأول نفي الصحة والإجزاء، يعني ينفى القبول ويراد به نفي الصحة والإجزاء، بمعنى لا يقبل كذا، أي أن هذا الأمر ليس بصحيح ولا يجزئ. إذا المعنى الأول لنفي القبول نفي الصحة والإجزاء، والمعنى الثاني نفي الثواب والأجر. نفي الثواب والأجر. إذا المعنى الأول لنفي القبول نفي الصحة والإجزاء، المعنى الثاني نفي الأجر والثواب. ويقول أهل العلم نفي الثواب والأجر لا يلزم منه نفي الصحة والإجزاء. نفي الثواب والأجر لا يلزم منه نفي الصحة والإجزاء. لماذا؟ لأن الصحة والإجزاء مربوطة بالظاهر وفق الشروط الشرعية. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا لا يقبل الله وصدقه لا يقبل الله له صلاة 40 يوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهل المراد من نفي الصلاة هنا نفي صحتها وإجزائها؟ أبدا، لأن صحة الصلاة هنا منوطة بماذا؟ بالظاهر. ننظر هل هذا الشخص أتى بشروط الصلاة وأركانها إلى غير ذلك من الله، فصحتها وإجزاؤها منوط بالظاهر وفق الشروط الشرعية والقواعد الشرعية. فصلاة هذا الشخص صلاة صحيحة، صلاة باعتبار ذاتها صلاة صحيحة، وعليه فنفي القبول بالحديث لا يقبل الله له صلاة 40 يوما نفي ثوابها ونفي أجرها، وإلا صحتها هذه الصحة الفقهية كما يقول أهل العلم، فلا يلزم من صحة أو من نفي الثواب والأجر نفي الصحة والإجزاء، لا نفي الصحة والإجزاء يلزم منه نفي الثواب والأجر. صحيح، نفي الصحة والإجزاء يلزم منه العكس. إذا نفي الثواب والأجر لا يلزم منه نفي الصحة والإجزاء، ونفي الصحة والإجزاء يلزم منه نفي الأجر. هذا بداهة، إذا كان العمل غير صحيح باطل فكيف يؤجر عليه المرء أو كيف يثاب عليه؟ إذا نفي الأجر والثواب لا يلزم منه نفي الصحة والإجزاء، ونفي الصحة والإجزاء يلزم منه نفي الثواب والأجر. طيب ما الضابط لأفرق بين المعنيين بين النفيين في الأحاديث؟ إذا جاء حديث فيه نفي قبول كيف أعرف أن هذا نفي الصحة والإجزاء وذاك نفي الثواب والأجر؟ ضابط ذلك أن ينظر إلى سبب النفي، أن ينظر إلى سبب النفي. فإذا كان سبب النفي تخلف شرط مثلا أو تخلف ركن أو ما يقوم مقام تخلف الركن والشرط كتعمد ترك الواجب، لأن تعمد ترك الواجب ينزل منزلة تخلف الشرط والركن، لأن الشرط أو الركن إذا تخلف بعمد أو بسهو بطل العمد، بخلاف الواجب، الواجب إذا تخلف سهوا يجبر، لكن إذا ترك المرء الواجب تعمدا بطل عمله. فهناك ما يقوم مقام تخلف الركن أو الشرط، من ذلك تعمد ترك الواجب. فالشاهد كيف نفرق بين النفيين؟ نقول هذا نفي الصحة أو ذاك نفي التمام، ينظر إلى سبب النفي. فإذا كان السبب نفي أو تخلف ركن أو شرط أو ما يقوم مقام ذلك، ما النفي هنا؟ نفي الصحة والإجزاء. مثال الحديث الذي ذكرت لكم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما الذي تخلف هنا؟ الشرط، تخلف بالطهارة، والطهارة شرط في صحة الصلاة. أما إذا تخلف شيء لا علاقة له بالركنية أو الشرطية أو ما يقوم مقام ذلك، فنعلم أن نفي القبول هو نفي الثواب والأجر، كما في حديث من أتى كاهنا أو عرفا. إذن هذا هو هذه القاعدة وهذا هو ضابطها. طيب نرجع إلى حديثنا، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فما المراد بنفي القبول؟ نفي الصحة والإجزاء أم نفي الثواب والأجر؟ قد يكون معا بحسب المتعلق. فإذا كان هذا الشيء الذي لا يقبله الله تعالى، الحديث يعني، إذا كان يرجع إلى تخلف شرط أو ركن أو ما يقوم مقام ذلك، فنقول لا يقبل إلا طيبا، يكون هذا من باب نفي الصحة والإجزاء. وإذا كان على المعنى التالي، يكون نفي القبول في الحديث نفي الثواب الأجر، فينظر إلى المتعلق، ينظر إلى المتعلق. فالعمل قد يتخلف شرطه فيكون غير طيب لا يقبله الله، وقد يكون العمل غير طيب لا لتخلف شرط أو ركن أو ما يقوم مقام ذلك، ويكون غير طيب، فيكون هذا من باب نفي الثواب والأجر. كمن حج بمال الحرام، كمن حج بمال الحرام، إذا نظرنا إلى حجه تجد الشروط والأركان قائمة موجودة، لكن الأجر والثواب لا يوجد، لأنه حج بمال حرام. فنقول له، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، فقد يكون من باب نفي الصحة والإجزاء، وقد يكون من باب نفي الثواب والأجر، هذا على حسب المتعلق. ما هو متعلق النفي؟ ما هو المتعلق؟ السبب. إذن فقوله لا يقبل إلا طيبا يشمل أمرين، على حسب المتعلق أو بحسب السبب. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان نفي القبول لا يشمل الأمرين، لأجل هذا قال أهل العلم: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا أي لا يرضى إلا بالطيب، هذا المعنى الحديث. لا يقبل لا يرضى، لأن نفي القبول هنا اشتمل شمل نفي الصحة والإجزاء وشمل نفي الثواب والأجر على حسب المتعلق. فكان نفي القبول للنفي الرضا، فلا يرضى الله عز وجل إلا بالعمل الطيب، وهذه قاعدة كلية في الشريعة. إذن هذا معنى الكلام، لا يقبل الله من الأعمال، سواء كانت هذه الأعمال اعتقادات، سواء كانت أفعالا، سواء كانت أقوالا، لا يقبل الله عز وجل من ذلك إلا الطيب. فما هو العمل الطيب؟ العمل الطيب إذا كان من باب المعاملات وما أشبه، فلا يكون العمل طيبا في هذا الباب إلا إذا كان على أصل إباحته. أما إذا كان هذا العمل الطيب من باب التعبد فلا يكون طيبا إلا بشرط الإيمان والإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذا كان هذا العمل من باب المعاملات والأشبه فلا يكون طيبا هذا العمل إلا إذا كان على أصل إباحته، باعتبار أن الأصل في المعاملات الإباحة. أما إذا كان العمل من باب التعبد فلا يكون طيبا إلا بشرط الإيمان والإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وباب التعبد لا يقبل فيها العمل إلا بهذه الشروط التي تكون سببا في وصف العمل بأنه عمل صالح، أو كما جاء في آيات في كتاب الله تسمية ذلك بالسعي المشهور. السعي المشهور هو العمل الصالح، السعي المشهور هو العمل الصالح. إذن قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم استشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآيات وبآيتين تدلان على ذلك، على أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى استشهاد الثاني بالآية، قال عليه الصلاة والسلام: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فهذه الآيات دليل على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قبل أن نقف عند هذا المقطع، المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم استشهد على ذلك بآيات من كتاب الله. الملاحظ عند الاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ بالله، بخلاف ما يصنعه بعض الناس إذا أراد أن يستشهد بآيته يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا مثلا. فبعض الناس عندما يستشهد ببعض الآيات على موضوع معين يستعيذون بالله بين يدي ذلك، وهذا ليس من السنة في شيء، بل هو من المحدثات والبدع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند استشهاده لم يستعيذ بالله. وانظر سائر الأحاديث التي ورد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام استشهد ببعض الآيات لم يستعد بين يديها بالله تبارك وتعالى، ولم يعرف ذلك عن الصحابة أبدا، ولم يعرف ذلك عن التابعين أبدا. وقد ألف في ذلك الإمام السيوطي رسالة مفردة سماها الخذابة في تحقيق محل الاستعادة، وذكر هذا رحمه الله وبين أن هذا لا أصل له، ولم يعرف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عن الصحابة ولا عن التابعين. رسالة معروفة وطبعت في وقت، وتوجد في مجموع رسائل الإمام الشوكاني المرسومة بفتح الرباني، وطبعت ما أدري هل موجودة على الشبكة، الشبكة موجود فيها على حسب ما وقفت عليه، موجود فيها مخطوطة الرسالة، لكن طبعت عندي رسالة مفردة مطبوعة، حققت أخذتها قديما قبل سنوات، لكن هل هي موجودة الآن في الأسواق؟ لا، موجودة في مجموعة رسائل الخدادة، رسالة صغيرة جدا، الخدادة في تحقيق محل الاستعانة. ما يريد، ما يريد العنوان الخدادة؟ الخدادة في اللغة يقال الخدادة من الشيء، أي ما قد منه وسقط، فيقصد بالعنوان الخدادة في تحقيق محل الاستعانة بمعنى المحل الذي تسقط منه ذكر الاستعانة. وما هو الموطن هنا الذي يسقط منه ذكر الاستعانة؟ محل الاستشهاد. قد يقول قائل الآية يعني تنص على الاستعادة بالله عند قراءة القرآن، الاستعادة تكون عند التلاوة لا عند الاستشهاد. هذا هو الفرق، الاستعادة تكون عند التلاوة، محض التلاوة، لكن نحن في موطن الاستشهاد. هذا الذي ذكره الإمام السيوطي، وذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا من المحدثات، أن نستعيذ بالله تعالى عند الاستشهاد. والأقبح من ذلك ما يقوله بعضهم، قال تعالى بعد أعوذ بالله، هذا يقوله بعضهم، هذا أقبح. إذا الفائدة هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلحظ أنه لم يذكر الاستعاذة عند هذا الاستشهاد، فهو ليس من السنة في شيء. تقول قال تعالى مباشرة عند الاستشهاد. إذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي استشهد بها على ذلك. ماذا نستفيد من قوله عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؟ أولا عظم شأن الأمر، عظم شأن الأمر الإلهي، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى في هذا الأمر بين الرسل والأنبياء وسائر الأئمة. وإن الله أمر المؤمن بما أمر به المرسلين، وعظم الأمر، عظم الأمر الإلهي يلزم منه ماذا؟ يعني حتى ننظر فائدة هذه الفائدة، ماذا نستفيد من هذه الفائدة أصلا؟ عظم شأن الأمر الإلهي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: عظم الأمر يثمن ماذا؟ عظم الآمر، أنت تعظم أمره، أنت تعظم أمرا إلهيا ربانيا، فعظم الأمر يلزم منه تعظيمك أصالة للذي أمر، وتعظيم الله عز وجل يورث الاستجابة. فتعظيم الله وتعظيم أمره يورث ماذا؟ الاستجابة لهذا الأمر. ماذا تخلف عن استجابة أمر الله؟ وماذا تأخر إذا توفرت الشروط وزالت الموانع؟ هذا ناتج على شهود مشهد التعظيم لله عز وجل. إذن أول شيء نستفيده من قوله عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، تعظيم شأن الأمر الإلهي. فائدة ثانية التي نستفيدها من هذا المقطع: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فائدة ثانية: أن الرسل يشملهم الأمر الإلهي، كذلك هم مأمورون. ماذا نستفيد من هذه الفائدة؟ فائدة عظيمة نستفيد منها: الرد على من يقول بأن بعض الناس يصلون إلى مقام يسقط عنهم التكاليف، كما هو حال الغلاة المتصوفة. الغلاة يقولون أن العبد إذا وصل مقاما، هذا المقام إذا وصلوا إليه تسقط عنهم التكاليف، بمعنى لا يشملهم الأمر الإلهي، لا يخاطبون به. واستدلوا على ذلك في زعمهم بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بمعنى إذا جاءك اليقين فلا عبادة، تسقط التكاليف. مع أن اليقين هنا المراد به إجماع، بإجماع علماء التفسير وإجماع أهل العلم، ونقل هذا الإجماع غير واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعات. اليقين هنا النفس، بمعنى طهرت على عبادة الله تعالى حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وكما قال أبو علي المدبري رحمه الله عن هؤلاء الغلاة الذين يعتقدون أن بعض الناس إذا وصلوا إلى مقام اليقين على حسب فهمهم الباطل تسقط عنهم التكاليف، يقول أبو علي المدبري رحمه الله: لقد وصلوا لكن إلى سقر. فقوله عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمر المؤمنين كما أمر المرسلين عليه الصلاة والسلام، هم بدورهم رسل، فما بالك إذا كان الرسل كذلك أمروا بأوامر الله عز وجل وأمروا بالتكاليف الشرعية، فمن دونهم من باب أولى. فإن هذا الزعم القبيح بأن بعض الناس إذا بلغوا مقاما تسقط عنهم التكاليف، فهذه فائدة عظيمة نستفيدها كذلك من هذا المقطع. الفائدة الثالثة من هذا المقطع قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. نستفيد أن الفائدة أصولية، أن الأمر الموجه للرسل هو لعامة الناس إلا بدليل يخصص ذلك بالرسل دون غيره، لكن الأصل أن الأمر إذا وجه للرسل فهو لعامة الناس بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الشيء الذي أمر به المرسلين هو نفسه أمر للمؤمنين، إذن هذا هو الأصل. إلا في شيء معين دل الدليل على أنه خاص بالرسل، وهذا الدليل يجب أن يكون صحيحا صريحا في دلالته، لأنه خلاف الأصل. الأصل أن الأمر الموجه للأنبياء والرسل هو لعامة الناس، فإذا كان هناك استثناء يدل على خصوصية ذلك بالأنبياء والرسل فلا بد أن يكون هذا الاستثناء قائما على دليل صحيح صريح. لماذا صحيح؟ لأن خروج عن الأصل. والقاعدة عند أهل العلم أن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، قاعدة ذكر الحافظ الحجر بن ذكر الامام الزرقاني مالك بن اسماعيل المطلق في اخر ابن العلم، نقول هذا الامر من خصائص الانبياء او يخص الانبياء والرسل، نحتاج فيه الى دليل، لا دليل واضح صحيح صريح، لا نبني على مجرد الاحتمال. إن هذه فائدة ثالثة من هذا المقطع، أن الأمر الموجه إلى الرسل فهو لعامة الناس إلا بدليل خاص. إذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين. ثم استشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نستفيد من الآية شلة الطيبات، وهذه قاعدة كلية. لذلك بالدقة في العيد قال عليه الحديث أنه جمع قواعد الإسلام وباني الأحكام، صحيح. فنستفيد من الآية حل الطيبات. ما الدليل من الآية على حل الطيبات؟ نعم، أمر بالأكل، كلوا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذا نستفيد حل الطيبات. وإذا استفدنا من الآية حل الطيبات نستفيد حرمة الخبائث بدليل مفهوم المخالفة، حرمة الخبائث، وهذه كذلك قاعدة كلية، حرمة الخبائث، حل الطيبات وحرمة الخبائث، مصداقا لقول الله تعالى: وحرمت عليكم الخبائث. فكم من فرع يدخل في هذه الآية؟ كم من فرع يدخل في هذه القاعدة؟ حل الطيبات وحرمة الخبائث، فروع كثيرة جدا لا حصر لها. إذن قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. المأمور به هنا في الآية الأكل من الطيبات والعمل الصالح، حتى نفهم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فما هي المأمورات؟ الآن قاعدة نبوية: إن الله أمر المؤمنين، هذه قاعدة عامة تشمل سائر الأوامر. من ذلك كمثال، من ذلك ما جاء في الآيات: الأمر بأكل الطيبات والأمر بالعمل الصالح. لكن ما المراد بالعمل الصالح في الآية؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. العمل الصالح في الآية على معنيين عند علماء التفسير: إما المراد بالعمل الصالح على ما هو معروف، أي عمل يكون صالحا بشرط توفر الإيمان والإخلاص والمتابعة، فقيل هذا هو العمل الصالح. وقيل المراد بالعمل الصالح هنا الشكر، بدليل الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فجمعا بين الآيتين قال بعض أهل العلم: العمل الصالح في الآية الأولى هي الشكر، وتفسير العمل الصالح في هذه الآية بالشكر لا يتنافى مع المعنى الأول، أن العمل الصالح أي عمل بشرط أن تتوفر فيه الشروط الشرعية، لا تنافي، لأن الشكر يدخل في جملة العمل الصالح. لكن بعضهم خصص قال: العمل الصالح هنا بالذات في هذه الآية مراد به الشكر. ويؤخذ من الآية على هذا التفسير عمل الصالح عموما بالإشارة. إذا قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. إذا المأمورات الأكل من الطيبات، ويلزم من ذلك اجتناب المحرمات الخبائث، ومن المأمورات العمل الصالح، ومن المأمورات الشكر. الشكر. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم ذكر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر هذا من كلام الراوي هو أبو هريرة رضي الله عنه، ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر إلى آخر الحديث. هل ذكر الرجل هنا مقصود؟ وهل لا يدخل في ذلك المرأة؟ بعض أهل العلم قالوا ليس مقصودا، لأن النساء شقائق الرجال، أي الأحكام، كما يقول الخطابي رحمه الله، النساء شقائق الرجال الحديث، فقال الخطابي في شرحه للحديث أي الأحكام، إلا ما جاء في الاتفاق فرق بينهما بين جنس الرجال والنساء. إذا قيل أنه غير مقصود، قيل ذكر الرجل هنا بمعنى أن هذا الكلام يدخل فيه الذكر والأنثى، لكن ذكر الرجل هنا غير مقصود لأمرين: أولا لأن النساء شقائق الرجال، أي ذكر. الأمر الثاني لأن الأوصاف التي ذكرت خاصة ما يتعلق بالصبر الطويل. قديما عادة ما كان يكون السفر الطويل من الرجل، ولذلك ذكر الرجل هنا، وإلا فإنه ليس مقصودا. إذن قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ثم ذكر أي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى خلفه. ما علاقة هذا الموضوع بمعنى الفقرة الثانية من الحديث؟ ما علاقتها بالفقرة الأولى؟ الفقرة الثانية تكلمت عن شروط الدعاء، عن الموانع، تكلمت عن الدعاء عموما، فما علاقة ذلك بما سبق؟ علاقة ذلك بما سبق تظهر في أمرها، أو ممكن أن نقول في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الدعاء من الأمور التي أمر بها الرسل، وما أمر به الرسل يؤمر به سائر الإيمان، ولذلك جاءت أحاديث ونصوص كثيرة وآيات في أمور في أمر في الأمر بالدعاء. هذا الأمر الأول، العلاقة ما بين المقطع الثاني من الحديث والمقطع الأول. الأمر الثاني أن الدعاء هو من جملة العمل الصالح اللي جاء في الآية. الأمر الثالث أن الدعاء من شروطه أكل الحلال، وجاء الحديث عن هذا الأمر: حل الطيبات وتحريم الخبائث. إذن هذه الأمور بها تظهر العلاقة بين المقطع الثاني بالحديث والمقطع الأول. قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ثم قال بعدها ومطعمه هذه الأمور الأولى ما هي؟ دعاء يحتاج فيه إلى شروط، والمراد بالشروط هنا ليس على المعنى الأصولي، وإنما الأسباب، أسباب استجابة الدعاء، لأن الدعاء لا بد فيه من توفر شروط وزوال موانع. طيب قوله يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ما هذه؟ دواحي أسباب أو شرب. بعدها قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، وبعضهم قال وغذي بالتشديد، وهذا غير صحيح، صحيح التخفيف. وغذي بالحرام فهذا ليس جملة، من قوله ومطعمه إلى قوله وغذي، ما هذه؟ إذن بدأ بالشروط ثم تل بالموانع، شروط الدعاء والموانع. ولم يذكر هنا كل الشروط ولم تذكر كل الموانع، لكن ذكر أهم الشروط وأهم الموانع، أهم الشروط التي لا بد من مراعاتها جلبا، وأهم الموانع التي لا بد من مراعاتها ضبطا اجتنابا. طيب قولوا لي كم من شرط أو سبب ورد؟ ولو لك شروط الحديث كم عددها؟ يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا أو يا رب يا رب. كم من شرط هنا؟ خمسة. الأول ما هو الأول؟ يطيل السفر أشعة أغبر. ثاني يمد يديه إلى السماء، هذا ثالث. طيب يا رب يا رب أربعة تكرار، إذن هناك أكثر من أربعة بل أكثر من ثالث. يطيل السفر فيها سبب، السبب الأول السفر في حد ذاته، السفر في حد ذاته مظنة، وطوله أحرى الشرط الآخر. ولذلك استجابة الدعاء في السفر الطويل أحرى من أي سفر، من سفر الطويل. لماذا؟ لأن السفر الطويل مدعاة إلى المسكنة والاستقرار أكثر من السفر القصير، وهذا مهم في استجابة الدعاء، هذه المسكنة والاستقرار. إذن يطيل السفر، كم من شرط هنا؟ الشرط الأول السفر في حد ذاته، ثم ثاني السفر الطويل. يطيل السفر أشعث أغبر، هذا شرط واحد لأنه يدل على ماذا؟ على الخضوع وعلى التذلل لله عز وجل. إذن ثلاثة، يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء. الشرط الرابع رفع اليدين، الشرط الرابع رفع اليدين، يقول ماذا؟ يا رب يا رب. هذا الشرط الخامس، وهو التوسل إلى الله بالربوبية، التوسل إلى الله بالربوبية. ثم عندنا الشرط الخامس أو السادس الإلحاح بالدعاء لأنه كبر، إذا ستة. هذه شروط الدعاء. ثم عندنا الموانع كما ستة، يطيل السفر أشعة الأغبار يمد يديه إلى السماء. ما معنى يمد يديه إلى السماء؟ أشعة الأغبار قلنا هذا لكناية فقط، كناية عن التذلل والاستقرار والخضوع. يمد يديه إلى السماء معناها أي إلى جهة السماء، ما يفعل هنا؟ في إثبات صفة العلو، صفة العلو صفة العلوم. الفائدة الأخرى في هذا المقطع: يمد يديه إلى السماء، وهو رفع يديه عند الدعاء، وهذا هو الأصل عند جماهير أهل العلم، أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، إلا في مواضع دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع، كظهر الصلوات أو دعاء في دعاء الخطيب جمعة. إذا الأصل في الدعاء هو رفع اليدين، دليل هذا الحديث بعد الأخر، إلا في مواضع. إذا الدليل على أن الأصل في الدعاء ورفع اليدين هذا الحديث، وحديث أخرى منها أن الله يستحي أن يرد يديه خائبتين صفرا، لأن الأصل هو رفع اليدين إلا في مواطن دعا فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن لم يرفع يديه. إذا الفائدة هنا كذلك، قلنا توجد فائدة إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية: رفع اليدين عند الدعاء. ما هي أنواع استعمال اليد في الدعاء؟ أو يمكن أن نقول رفع على خلاف بين أنواع ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة يعني ثلاث. الأولى برفع السبابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرض ما يخطب في خطبته يعرض الدعاء يرفع سبابته عليه الصلاة والسلام في الخطبة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عند الاستسقاء، فكان يرفع يديه حتى يظهر منه صلى الله عليه وسلم بياض إبطه عليه الصلاة والسلام. قلنا كيف يظهر؟ كما في حديث أنس صحيح، كيف الثياب، كيف ظهر ثيابه في تلك الأزمنة؟ كانت أكمامهم واسعة، فإذا رفع شديدا يظهر بياض الإبط، وهذا دليل على أن هذا الرفع كان غاية الاستكانة والافتقار. لاحظ، كلما رفعت وكنت متضرعا تشعر بالاستكانة والافتقار إلى الله عز وجل، لكن هذه الصفة للرفع لا تكون إلا بالاستسقاء. الصورة الثالثة وهي رفع اليدين جهة الوجه أو الصدر على خلاف. نحقق هذا الخلاف، هذه الصورة الثالثة، لكن هل عند الصدر ترفع عند الصدر أو عند الوجه على خلاف؟ الصحيح أنه عند الصدر، وحقق هذا الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه كما في كتابه العظيم تصحيح الدعاء. الشيخ له كتاب مجلد اسمه تصحيح الدعاء من أنفس ما كتب في هذا المكان. إذا الصحيح أنه عند جهة الصدر عند التبين طبعا، لكن كيف يكون الرفع؟ أمر آخر يحتاج إلى تحقيق. هل يكون الرفع بالوصل أن تصل بين كفيك هكذا أم بالفصل؟ خلاف بين أهل العلم. صحيح بإذن الله تعالى، ومسألة فيها سعة، مسألة فيها سعة، لكن الذي نراه صحيحا أنه بالوصل، وقد ورد في الوصل حديث لكنه ضعيف، لكن الأخذ به أولى من مجرد الرأي، ليس شديد الضعف، وهذا ما ذكره الشيخ بكر كذلك رحمة الله عليه. يعني إذا الأظهر أنه بالوصل، ومن فعل هكذا جاز، من فعل هكذا جاز بالفصل جاز، لكن الذي نراه صحيحا هو بالوصل. طيب إذا وصلت كيف تكون صفة يدك عندك؟ قلنا عند الصدر نعم، لكن هل هكذا؟ الذي ظهر لبعض أهل العلم أنه يكون بصفة من يأخذ شيئا هكذا أشياء أنت تطلب ما تفعل ومن فعلها فتجاز. إذن صفات ثلاثة عند السبابة في الخطبة: حالة الرفع شديدا إلى أن يرى بياض هذا الاستسقاء، ثم الحالة العادية في الدعاء أن ترفع يديك كما قلت. واضح سيدي؟ إذن قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ثم ذكر الرجل يطيل الصفا أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قلنا عنا فيه التوسل بربوبيته سبحانه وتعالى، وفيه شرط الإلحاح جاء في بعض الأحاديث واختلف فيها أرباب الحديث منهم من أحسنها ومنهم من ضعفها أن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء حبا تلح. وهناك حديث حسن ويعجبني كثيرا، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. ما أرحم الله، إذا لم تسأله يغضب عليه. عجيب عجيب هذا المشهد، الخلق إذا سألته يغضب عليك، لكن الله جل في علاه إذا لم تسأله يغضب عليك، يغضب عليك إذا لم تسأله. فلذلك نستفيد من هذا الحديث أن أصل الدعاء واجب، وما عدا ذلك مستحب. لا بد أن يكون عندك دعاء، لأنه إذا لم تسأل الله يغضب عليك، ولا يمكن أن يكون الغضب إلا لواجب، فأصل الدعاء واجب. إذا قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ثم ذكر الرجل يطيل الصبر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ثم دخل في الموانع. قد تحقق هذه الشروط هذه الأسباب، لكن هناك موانع تمنع استجابة الدعاء. الله تبارك وتعالى أمرنا بالدعاء: ادعوني استجب لكم. كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: الدعاء مأمور به موعود عليه بالاستجابة، لكن إذا توفر شروط زادت الموانع كما قال النبي. إذن هذه الشروط الموانع: ومطعمه حرام، مطعمه من أين يأخذ المطعم؟ حرام، فيصير مطعمه حرام. ومشربه حرام، وملبسه حرام، وهدي بالحرام. قد يقول القائل: هدي هي الطعام والشراب؟ لا، أوسع من الطعام والشراب. الغذاء في أصل مهنا كل ما يحقق النماء للبدن، قد يكون بالطعام والشراب بالرياضة بالدواء. إذن هدي أوسع في مفهوم يختلف. قال: حصل تكرار؟ لا لا أبدا، ليس تكرار، هناك معنى أوسع. غدية أوسع من مفهوم المطعم والمشرب، كل ما يحقق النماء للبدن ينبغي أن يكون بالحلال، ما هو حلال ما هو مباح. إذن ومطعمه حرام، لاحظ الموانع، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغدية بالحرام، فأنى يستجاب له. ما معنى فأنى يستجاب له؟ لا لا، استبعاد. يقول ابن العلمي: ليس المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له أنه لا يستجاب له مطلقا، قد يتفضل الله على بعض عباده. يعني عندك موانع، الأصل هو اجتنابها، نعم، لكن في حالات قد يتفضل الله عز وجل، بل في حالات الأصل وأن الدعاء لا بد فيه من توفر شروط وزوال الموانع. لكن عندنا حالات قد تكون على جهة التفضل، بل قد يستجيب الله للكافر في حالة الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك لما تكلم عن هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الاقتضاء قال، لما تكلم على أن الله تعالى يستجيب للكافر دعاء إذا اضطر، قال: ويلزم من هذا أن استجابة رب العزة لعبده دعاءه لا يلزم من ذلك أنه راض عنه، لا تضطر، لأن استجابة الدعاء قد تكون على جهة التفضل، فلا تغتر بنفسك أو بحالك. إذن فأنى يستجب له استبعاد استجابة الدعاء، لا معنى أنه لا يستجاب مطلقا، وإنما المقصود فأنى يستجاب له أي استبعاد استجابة الدعاء. هذا المقطع الأخير ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أولا قاعدة عامة كلية، أن تحقق المطلوب لا بد فيه من تحقيق أسبابه، هذه القاعدة الكلية العامة في هذا المقطع، أن تحقق المطلوب لا بد فيه من تحقيق أسبابه. الفائدة الثانية في هذا المقطع وهو فضل الدعاء، فضل الدعاء. لذلك جاء في الحديث: من عجز عن الدعاء فهو عن غيره أعجز. إذا كان الواحد منا يعجز على أن يرفع يديه متضرعا داعيا ربه جل وعلا فهو عن غيره أعجز. إذا نستفيد فإذا الثانية كما قلنا فضل الدعاء. يعجبني عند هذا الحرف من الكلام ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن أهل الإيمان، قال: وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصحيحة هي العسكر الذي لا يهدم والجند الذي لا يهدم. لكن إيمان ودعاء صحيح، أدعية صحيحة، أدعية صحيحة. إذا استفدنا من هذا المقطع أن تحقق المطلوب لا بد فيه من تحقيق أسبابه، واستفدنا فضل الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله، ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومنفسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.